امرأة نذرت أن تصوم من كل سنة شهرا إذا الله شفى ابنها من المرض، وهذا النذر قبل 17 عاما ولم تصم حتى الآن، ماذا تفعل علما بأن الله شفى ابنها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: النذر أن يطيع الله فليطيعه، والنذر أن يعصي الله فلا يعصي. والله نجح المؤمن بالنذور، قال عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما ما يشقه مستطيرا. ويقول جل وعلا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، والمعنى فيجازيكم عليه. عليها أن تصوم هذه الشهور لما من الله عليها بشفائه، والذيها أن تتقي الله وتؤدي حقها الذي نذرت. قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. الصوم عبادة وطاعة، عليها أن تصوم من كل سنة 30 يوما، يعني الشهر 30، إلا أن يعلم شهر ضبط هلاله دخوله وخروجه 29 فلا بأس فيها ذلك، لكن إذا صلى 30 من أول الشهر أو من آخره عدة 30 كفى ذلك من كل سنة، تصوم ويكفي والحمد لله. وعليها القضاء، عليها قضاء 17 شهرا، تصوم 17 شهرا ولا هي متتابعة، تصوم وتفطر حتى تكمل. وإذا كان نذرت شهرا متتابعا ليت أنه يتعب متتابع، تصوم 30 متتابعة، 30 متتابعة ثم تستريح ثم تصوم 30 أخرى حتى تكمل. والله نسأل الله أن يعينها ويمن عليها بالتوبة، عليها التوبة إلى الله. ولا ينبغي النذر أيضا، ينبغي أن نعلم أن النذر لا ينبغي. بعض الناس يظن أن النذر بأسباب الشفاء والعافية، يحلم منه، ليس النذر بأسباب الشفاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا، فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. اللفظ الآخر أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، فلا ينبغي النذر. علم هذه وغيرها لا ينبغي النذر. تسأل الله، تسأل الله أن يشفي ولدها أو بنتها أو أختها أو أباها، ولكن لا تنذر. الدعاء كان تطلب ربها أن الله يشفي إصابها ويعافيه، تفعل الأسباب التي شرعها الله من العلاج وغيره ومن النذور فلا. لكن من نذر طاعة وجب عليه أداؤها، نذر أن يصوم يوم الاثنين والخميس، نذر أن يصوم 3 أيام من كل شهر، نذر أن يصوم شهرا، يعني شيء مش مشروع، مهم مكروه ولا محرم. أما لو نذر يصوم أبدا هذا مكروه، أو نذر يصوم السنة كلها هذا مكروه، يكفي كفارة يمين هذا النذر. لكن إذا نذر شيئا مهم مكروه، شهرا يوم الاثنين والخميس، 3 أيام من كل شهر، شهرين يصوم شهرين، 3، هذا هو المكروه. لكن من نذر يصوم الأبد، يصوم سنة كاملة أو دائما هذا لا ينبغي، وعليه كفارة يمين. لو عجزت عن الوفاء بهذا النذر لأنه فعلا مدة طويلة، يعني 17 شهر، إذا كبر سنها عجوز ما تستطيع، عليها أن تكفر كفارة يمين. أيوه. عن كل سنة عليها 17 كفارة. أيوه. عن كل سنة إذا عجزت. أيوه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.